إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فمن منة الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من منة الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعوة سيدنا إبراهيم أجابها الله جل وعلا لتتحقق تلك الدعوة لهذه الأمة الكريمة الطيبة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون، الله جل وعلا كريم دون مقارنة بين كرم الله جل وعلا وكرم عباده، فلئن دعا نبي الله إبراهيم أن يبعث من ذريته نبيا طيبا صالحا خلوقا كريما ينشر الخير في الأرض، فإن إجابة الله جل وعلا ولا شك ستكون أفضل من الدعاء. إذا كانت دعوة نبي الله إبراهيم قد خرجت من لسانه بصورة معينة، فإن إجابة رب العالمين لابد أن تكون أعظم من الدعاء. وهذه رسالة أولى إليك، لو سألت الله جل وعلا شيئا فإياك أن تظن أن ربك جل وعلا سيعطيك طلبك وفقط، لا، بل الله أكبر، بل الله أعظم. دعاء دعا نبي الله إبراهيم ربه جل وعلا بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله جل وعلا بمنته وكرمه ونعمته وفضله، بل وعبر القرآن على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعمة من الله جل وعلا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أريدك أيها الحبيب أن تقارن بين الدعوة والإجابة حتى تعلم فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. الدعوة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الإجابة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الفرق أن الله جل وعلا الذي أجاب دعوة نبي الله إبراهيم أجابها الله جل وعلا وهو يعلم الأمة الآن، فالأمة الآن تحتاج إلى التزكية، إلى تزكية النفس قبل أن تحتاج إلى العلم بالكتاب والسنة. لن ينفع الكتاب والسنة مع إنسان نفسه خاوية، نفسه فاسدة. لأجل ذلك جاءت التزكية تطهير النفس قبل الكتاب والحكمة. فجاءت الإجابة، وأن أكررها للمرة الثالثة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأنت مسؤول أن تزكي نفسك بالكتاب، بالقرآن، بآيات الوعظ من القرآن، بالجنة والنار، بالصراط، بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، بما يكون في القبر. لابد أن تزكي نفسك بذلك قبل أن تتعلم. لأجل ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزكي نفوسنا بكلماته الطيبة، بل قبل أن ينزل أمر في القرآن: صلوا، حجوا، صوموا. وقبل أن ينزل نهي في القرآن: لا تزنوا، لا تقتلوا، لا تسرقوا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن الجنة والنار، ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام. ولو قال الله جل وعلا: لا تفعلوا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لما فعل الناس. فجاء التطهير بالوعظ، بالترغيب والترهيب، بالجنة والنار، بكلمات ربنا جل وعلا في القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، قبل أن تأتي الأوامر والنواهي. لأجل ذلك كانت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي يزكي الله جل وعلا بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة جاءت مسددة تصل كالسهم النافذ إلى قلوب الصحابة. ومن ضمن هذه الوصايا والنصائح النبوية وصية بليغة محدودة الكلمات عظيمة الفوائد والمعاني من النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يوصي بها نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب قلبه معاذ بن جبل، ويوصي خادمه الغلام الصغير أنس بن مالك، كما عند الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو لقاؤنا، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بليغة، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبه وخادمه لكي تكون نصب عينه. ويا ليت الأمة الآن، ويا ليت بالأخص الشباب الآن، بدل أن يعلقوا صورة المطرب الفلاني أو اللاعب الفلاني أو المصارع الفلاني أو الممثل الفلاني، أن يعلقوا الآية أمام مكاتبهم وفي مقدمة بيوتهم، بل وليكتبوها على شاشات الحاسب الآلي لديهم، حتى لا يستجذبهم الشيطان إلى معصية. إذا بدأ بقراءة هذا الحديث المبارك: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فليكتبها في دخول بيته وفي خروج بيته، ليكتبها على مكتبه، ليكتبها قبل أن يجلس على الحاسب الآلي، وليكتبها بعد الخروج، ليتبع هذا السوء الذي ربما يقع فيه بحسنة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يا لها من وصية جامعة، يا لها من كلمات بليغة خرجت من فم أطهر مخلوق عرفته البشرية، آتاه الله جل وعلا الحكمة وفصل الخطاب، أكرمه الله جل وعلا بالسداد والبلاغة، أوتي جوامع الكلم. اتق الله حيثما كنت. وأنا في البداية أيها الحبيب، وأنا أريدك وأدعوك أن تتعود مع إخوانك أن تذكر له هذه الكلمة، وأن تتعود مع أبنائك أن توقفهم عن المعاصي بهذه الكلمة، بل ولطفلك الصغير الذي لم يتجاوز سنة إذا رأيته يفعل شيئا كله اتق الله. أقول للجميع: لو قيل لك ذلك لا تحزن ولا تأخذك عزة بإثم، فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من قبل ربه، قال تعالى له: اتق الله. فلئن كان أتقى البشر وأخشى الناس لله جل وعلا يؤمر من قبل الله جل وعلا بكلمة اتق الله، فمن باب أولى نحن المذنبين المقصرين البعيدين المفرطين. ألم تقرأ قول رب العالمين في مطلع سورة الأحزاب؟ قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأمر من الله جل وعلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم بكلمة اتق الله. فلتكن ديدنك، ولتكن طريقتك، ولتكن منهجك، ولتكن على لسانك اتق الله. يعني ايه؟ يعني اتق الله يعني اجعل بينك وبين سخط الله جل وعلا، اجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا حاجزا ليقيك من عذاب الله جل وعلا. فالتقوى مأخوذة من مادة وقى، وليس كما يقول بعض الناس من مادة تقية، بل من مادة وقى. فالتقوى هي الوقاية، بأن تجعل بينك وبين ما يؤدي إلى العذاب وإلى جهنم والعياذ بالله، أن تجعل بينك حجابا حاجزا من الطاعات، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. كثير من الشباب الذي يلتزم فيطبق لحيته ويتقرب من ربه ويحافظ على الصلوات، بل وتكبيرة الإحرام حتى في صلاة الفجر، ويبدأ في أعمال الخير، ربما يرتد على عقبه فيترك الالتزام. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا إياكم الحق. لماذا؟ لأنه لم ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتقى الله جل وعلا وجعل حاجزا من الحلال، لو ضعفت نفسه وفترت همته لم يترك أبدا، بل لم يمد رجله أو يده أو قلبه إلى معصية، إذ هناك حاجز من الحلال. ربما لو فتر يترك النوافل، ربما لو فتر يقصر في صيام النوافل، ربما لو فتر يترك جزءا من الورد، من الذكر، من القرآن. أما أن يترك الصلاة، أما أن ينظر إلى الحرام، أما أن يمد إلى الحرام، فمحال أبدا إذا كان هذا قد جعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. ففي فترة الفتور لم يصل إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إن لكل عمل شرة، أي لكل عمل فترة نشاط، حنية، إقبال. بدأت الالتزام، دموعك مدرارة، قلبك خاشع، تحافظ على جزء بل جزئين وثلاثة وأربع وخمس في اليوم، تذكر الله جل وعلا مئة بل ألف، تحضر محاضرة يومية بل ربما أكثر من محاضرة، ثم تفطر همتك. كل عابد يعبد الله جل وعلا لابد له من فترة من الفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فأنت تجعل نفسك دائرة بل حجابا حاجزا بل أسلاك شائكة تحيط بك لا تستطيع أبدا أن تتخطاها مهما فتر. هذه هي تقوى الله جل وعلا التي عرفها أبي بن كعب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال عمر أبي: ما هي التقوى؟ قال أبي: يا أمير المؤمنين، هل سرت يوما في طريق فيه شوك؟ هل سرت يوما في طريق فيه شوك؟ لو أني أسير بثيابي هذه في طريق فيه أشواك، ماذا صنعت؟ قال عمر: شمرت واجتهدت حتى لا يشتبك هذا الشوك في ثيابي، شمرت واجتهدت. قال أبي: هذه التقوى، هذه التقوى، شراك الذنوب والمعاصي التي يصنعها الشيطان لك. يعني الشيطان يصنع لك شراكا فخا في طريقك مغطى بالحلال، لكنك إذا وقعت فيه تقع في الحرام. فخ الذي تستعيذ بالله جل وعلا صباح مساء، بل وعند نومك، أن يصنع لك الشيطان فخا وشراكا تقع فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أي وخداع ومكره، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتقوى الله جل وعلا هو الحجاب الحاجز الذي يبعدك عن شراك الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما قال ابن المعتمر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من العصا، إن الجبال من الحصى. فمعنى تقوى الله كأنك تسير على أرض فيه شوك، واحذر كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى. وربك جل وعلا لشرف الأمر بالتقوى، ما طلب الله جل وعلا من عباده أن يتزودوا من شيء في القرآن إلا من التقوى. ما أمر الله جل وعلا عباده بشيء يتزودوا منه في الدنيا إلا التقوى. لا توجد آية أبدا تقال فيها اسعى عبد الله سواك أو تزود من الدنيا، إنما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهي اللباس الذي يكسوك يوم تعري ذنوب الناس. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وإياك أن تظن أن الأمر من الله جل وعلا بتقواه لغير الملتزمين، لغير المصلين، لغير الطائعين، بل الأمر لك يا من جئت مبكرا للصلاة، الأمر لك بتقواه. قال تعالى مخاطبا المؤمنين في آيات كثيرة في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بل الأمر من الله جل وعلا بتقواه بعد أن صدر للنبي صلى الله عليه وسلم وصدر كذلك للمؤمنين أمر من الله جل وعلا للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والآيات في القرآن كثيرة، في القرآن كثيرة جدا في أمر الله جل وعلا للمؤمنين وأمر الله جل وعلا كذلك للناس أجمعين. بل ليس الأمر من الله جل وعلا في القرآن للأمة الآن وفقط، ما جاء نبي ولا رسول ولا وجد أحد على ظهر الأرض إلا جاء الأمر من الله جل وعلا إليه سابقا ولاحقا بتقواه سبحانه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي الوصية الجامعة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية جامعة من الله جل وعلا منذ خلق الله جل وعلا الناس وإلى أن يرث الله جل وعلا الأرض من عليها. فما هي التقوى؟ يقول علي بن أبي طالب التقوى هي الخوف من الجليل، وهي العمل بالتنزيل، وهي الرضا بالقليل، وهي الاستعداد ليوم الرحيل. التقوى إذا دفعتك نفسك إلى معصية، الشيطان يقول لك بص على البنت في الشارع، نفسك تقول لك شاهد الفيلم، شيطانك يدعوك إلى أن تمد يدك إلى الحرام، لسانك يتعود أن يغتاب. تقوى الله جل وعلا أن تخاف أن يسلب الله جل وعلا منك النعمة التي تعصيه بها، فهو قادر. تقوى الله جل وعلا أن تقول لنفسك ربما لو قلت كلمة غيبة أو سبا أو شتما يسلب الله جل وعلا مني نعمة اللسان فلا أنطق، ربما لو نظرت للحرام قادر سبحانه أن يسلب مني نعمة البصر فأصاب بالعمى، لو سمعت الموسيقى والأغاني والسب والشتم والكلام الخبيث قادر أن ينزع نعمة السمع منك، بل لو فكرت بقلبك أو بعقلك في معصية قادر أن يسلب نعمة العقل منك فتجن، لو عصيت ربك في بيتك قادر أن يخسف الأرض بك، قادر أن يسقط السماء عليك. فتقوى الله جل وعلا أن تستحضر عظمة من عصيت، كما قال الأول: لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، العظيم جل جلاله. قل لنفسك: من هو ومن أنا؟ تدلك على التقوى. قل لنفسك: من هو ومن أنا؟ إنه الله وأنا الإنسان، إنه القوي وأنا الضعيف، إنه العلي وأنا الحقير، إنه العزيز وأنا الذليل، إنه القادر وأنا المسكين. ساعتها لن تستطيع أبدا أن تعصي الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا هي الخوف، الخوف من الجليل، وإن كان اسم الجليل على خلاف بين أهل العلم هل هو من أسماء الله جل وعلا أو ليس من أسمائه، لكن الحاصل أن تجل الله جل وعلا فتخاف أن تعصيه فيهلكك، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على منبره كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عبد الله بن عمر: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما وهو على المنبر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها يقبل بيده هكذا ويدبر، يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وزادت حركته وزاد تحرك النبي على المنبر، اهتز قلب النبي للآية ويعلم عظمة الله، واهتزت جوارح النبي للآية وهو يقف بين يدي الله، بل قال ابن عمر: والله حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا ليخرن المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي، انظر إلى تقدير الله، تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتوقيره وإجلاله له، ويقرأ هذه الآية مستشعرا عظمته سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة ويقول: يمجد الله تعالى نفسه، يمجد الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ وفي بعض الروايات: يمجد الله تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم، أنا الجبار، فأين ملوك الأرض؟ فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه المنبر حتى قال الصحابة ليقرن به. تقوى الله جل وعلا أن تعلم عظمة الله وأن تعلم قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لك يا من تصر أمام التلفاز وتعلم أنه يراك، ما لك لا ترجو لله وقارا، ما لك يا من تسيرين في الطريق متبرجة تفتنين الشباب لا ترجين لله وقارا، ما لك يا من تمد يدك للحرام وتأكل الربا جهارا نهارا لا ترجون لله وقارا، ما لك يا من تأكل أموال اليتامى ظلما وتضم أرض أخيك الميت أرض الأيتام إلى عرضك، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لك يا من تسهر على المعاصي حتى الفجر وتسمع الأذان الله أكبر ولا تأتي إلى الأكبر، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لك يا من تسمع الأذان أذان الجمعة وأنت الآن لازلت في البيت لا تنزل لربك، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لك يا من تسير مع الفتيات على الكورنيش تعصي ربك؟ ما لك لا ترجو لله وقارا؟ فتقوى الله جل وعلا أن تستحضر عظمته وقدره، أن تستحضر عظمتك عظمته سبحانه وقدرك أنت الضعيف، فتقول بعد ذلك اتق الله حيثما كنت، ألا تعلم أنه قادر؟ ألا تعلم أنه قادر؟ وأنت تسير على الكورنيش، سامحني في العبارة، وأنت تسير على الكورنيش تتأبط ذراع الفتاة أو تمسك بيدها، أما تعلم أنه قادر أن يحول هذا الماء العذب إلى ملح أجاج بذنبك؟ أما تعلم يا من لا تتقي الله جل وعلا حيث كنت، فربما تطيع الله جل وعلا الآن أمام الناس ثم تذهب إلى البلاجات بعيدا عن أعين الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يسترنا إياكم وكل عاصٍ، تعصي الله جل وعلا على البلاج؟ أما تعلم أنه قادر لا بد أن تتقيه حتى لا يأمر موجة فتأتي بهؤلاء العصاة؟ فتقوى الله جل وعلا أن تخاطب نفسك بهذه الكلمة كلما همت نفسك لمعصية، ذكر نفسك بها اتق الله حيثما كنت. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، والعمل بالتنزيل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. تبت، لو تبت الآن بعدما سمعت الآية فقد اتقيت الله. العمل بالتنزيل، قال تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لو سمعتيه الآن قبل أن تخرجي من المسجد أو من بيتك تلبسي الحجاب، هذه تقوى الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، تمسك لسانك عن الغيبة، تقوى الله. وهكذا أن تعمل بما تسمع من القرآن، أن تعمل بما تسمع من القرآن. وللأسف نحن الآن في زمان كثر الكلام وكثر السماع وقل العمل، وقل العمل. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال للصحابة اسمع، إنكم اليوم في زمان، إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، إنكم اليوم في زمان قليل كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. هذا زماننا، كان الصحابة يعلمون لكن يخاف الواحد منهم أن يتكلم، أما الآن فقد كثر الكلام وكثر السماء وقل العمل. إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هوى، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من عمل فيه بعشر ما يعلم فقد نجا. يا ليتنا حتى نفعل عشر ما سمعنا، عشر ما نعلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتقوى الله جل وعلا أن تعمل، أن تسمع لتعمل. لا أريد منك أن تخرج بعد اللقاء فتمصمص الشفاه، آه يا أخي الراجل كان بيتكلم صح، وأنت ماذا تصنع؟ أو تخرج تقول كانت خطبة كده، لا تحكم على خطبة، أو تقول لم يكن مسددا، لا تحكم على أحد، إنما احكم على نفسك. قال تعالى الذين يستمعون القول لم يقل فيحكمون عليه، إنما قال فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اخرج من اللقاء قل لنفسك أقيمت علي الحجة وسمعت الآيات والأحاديث، فماذا سأفعل بعد ذلك؟ أنت تعلم ذنبك، أنت تعلم جرمك، فكل واحد منا له ذنب يعلمه هو، لا يعلمه أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، وما أمر الله من الملائكة أن يطلعوا عليه. فأنت تعلم ذنبك، فتقوى الله جل وعلا أن تقف مع نفسك أمام هذا الذنب المعين وتقول يا رب خلاص أنا خايف منك. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والرضا بالقليل، فمن لم يرضى سيعصي، من لم يرضى سيعصي. فإن لم ترضى بالمحمول الذي في يدك الذي اشتريته بمئة جنيه ستعصي الله جل وعلا إلى أن تجمع المال لتشتري محمولا ثمينا. من لم يرضى بدراجته التي يركبها سيغضب الله جل وعلا إلى أن يملك مالا ولو حراما ليشتري به سيارة. من لم يرضى ببيته البسيط سيعصي الله جل وعلا، سيفعل المعاصي فيمد يده الحرام إلى أن يشتري فيلا. ولو بدأت لوقعت، ولو بدأت لوقعت. فتقوى الله جل وعلا هي الرضا بالقليل، أو بعبارة بليغة الرضا بما قسم الله جل وعلا لك. فأنت لست مطالبا لا أن تكون غنيا ولست مطالبا أن تكون فقيرا، بل أنت مطالب أن تكون راضيا. إن أعطاك شكرت وإن منعك صبرت، بذلك تكون قد اتقيت الله جل وعلا. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ألم يقل الله وتزودوا، أنت مسافر راحل، أنت مسافر راحل، لابد أن يكون معك حقيبة. حقيبة المسافر ما حقيبة فيه إيه؟ الحقيبة فيها مال، المال قليل، فلو أنك تملك مليون وأنت مسافر لن تأخذ المليون معك، إنما استأخذ ما يوصلك إلى طريقك. الحقيبة فيها ملابس، اللباس هو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. الحقيبة فيها طعام وشراب، غذاء قلبك وشرابك إنما هو ذكرك لربك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر. لو عطشت في طريقك وأنت راحل إلى الله الذي تشربه ذكر الله، تلك هي حقيبتك. ولا بد أن تكون حقيبتك خفيفة، فلو اثاقلت إلى الأرض لن تستطيع الوصول إلى الآخرة، ولو حملت على أكتافك الكثير لن تستطيع أن تحتقم العقبة، أن تقتحم العقبة، كما قال تعالى فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وقد روى أبو داود وروى البيهقي من حديث أبي الدرداء بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون. فلو أمسكت حقائب كثيرة لن تستطيع أن تتخطى. اتق الله حيثما كنت، لو فعلت ذلك لكان الأجر في دنياك قبل أخراك. فأنا الآن وأنا أدلك على هذه الكلمة اتق الله حيثما كنت أؤمنك أرجيك أن تنال أن ترى غب ذلك وأثر تقوى الله جل وعلا في حياتك قبل موتك. إياك أن تظن أيها المتقي أنك تجد الآخرة وفقط، بل في الدنيا. اسمع مني، إن الثمرة الأولى لتقوى الله جل وعلا تجنيها في الدنيا فضلا عما سيكون في الآخرة. فإن اتقيت الله جل وعلا في كسبك ولم تفعل حراما لأجل الكسب كسبت حلالا في الدنيا فضلا عن الأجر في الآخرة. أن أذكر شابا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن روح القدس نفس في روعي. والله يا إخوان هذا الحديث أتمنى أن أصرخ به لكل شاب، إن روح القدس نفس في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فاتقوا الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب الرزق بطريقة جميلة ترضي الله فاتقيه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اسمع، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. من يقول ما ليش شغلانة إلا البنك الربوي ولو سبته هجوع؟ أبدا، لو تركته سيعوضك الله خيرا منه. ما فيش شغلانة إلا في المصايف وفي الفنادق اللي بيقدم الخمور، لو سبتها هجيب 2000 جنيه منين؟ هجوع، مش هتجوز. أبدا، ليس هناك الرزق لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. لو أنا التحيت هيطردوني من الشغل؟ لا، التحي وسيرزقك ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. شاب التقيته منذ 10 سنوات تقريبا وأنا في محاضرة، وجاءني بعد المحاضرة يسألني، قل لي أنا أمي وأبي قد ماتا ولي 4 أخوات بنات وتخرجت في الجامعة العام وليس لي عمل، أريد زواجا، أريد تزويج البنات، أريد شقة، أريد. طيب إيه مطلوب؟ قال لي جاءني عقد عمل إلى الإمارات، إلى الإمارات. طيب كويس، روح. قال يطلبون مني في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي فقط، وإذا ذهبت إلى هناك أصنع ما بدا لي. قلت له يعني وماذا تريد مني؟ قال أستنصحه. قلت لو قلت لك النصيحة تعمل بها ولا تخرج من عندي خلاص قدر من الطين والأخرى من عجين؟ قال والله يعمل. قلت له سأقول لك كلمات يسيرة موجزة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني ايه؟ يعني اذهب بلحيتك، ان قبلوك جزاه الله خيرا، والا فاثبت وسيرزقك الله. وبعد 2.5 سنين وانا امضي في طريقي وجدت شابا يستوقفني بسيارته، فضل اركب جزاك الله خيرا. قال لي والله وصلك، فضل ركبت. قال أما تذكرني؟ قلت ذكرني. قال أنا الذي أتيتك من 2.5 سنين سألتك كذا وكذا وكذا فأجبتني بكذا وكذا وكذا فخرجت من عندك ومن عندك وأنا أملك أن أعمل. يقول لي، وهذه رسالة لك، يقول فبقيت 2 شهر أتقطع أحس أنها اختبار من الله، 2 شهر قل المال واستدنت وتعبت ولامني الناس، يا عمي ده شعريتين والدين في القلب، كان زمانك حلقتهم ورحت وطوله تاني، كان زمانك رحت وجلب الفلوس. لامني الناس شياطين الإنس والجن وأنا صابر 2، وبعد 2 فتح الله لي الخزائن من حيث لا أدري ولا أحتسب. يقول ها أنا بعد 2.5 سنين السيارة التي تركبها معي ملكي، وقد تزوجت وعندي ولد، وزوجت ابن اختين لي وبقيت اثنتين وأنا أملك الآن في المنصورة، وأنا أملك الآن ملكي محلين، محل من عطور ومحل من عطارة. يقسم لي بالله فعلا ليس هناك رزق في المعصية، والله لقد رزقني الله جل وعلا ما لم يخطر ببالي أن أرزق به هناك في الإمارات. وصدق رسول الله: اتقوا الله وأجملوا في الطلب فتنال ثمرة تقواه في الدنيا قبل الآخرة. أما في الآخرة الكلام في ثمار التقوى كثير جدا، لكن ألخص لك ذلك في كلمة بسيطة من القرآن. قال تعالى: والآخرة، كل الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين، جنة نعيم، طمأنينة في أرض المحشر، رؤية وجه الله جل وعلا، كل ما تشتهي وفوق ما تتمنى. والآخرة عند ربك للمتقين. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على أن نتقي حيثما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع الوصية الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم: اتق الله حيثما كنت. فتزود من التقوى الآن حيثما كنت، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبلت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه ولا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أكفانهم ظلمة القبر. فاتق الله حيثما كنت، صغيرا كنت أو كبيرا، شابا كنت أو شيخا، رجلا كنت أو امرأة، شابا كنت أو فتاة، اتق الله حيثما كنت، في بيتك، في شارعك، في وظيفتك، في الخلاء، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لن يستطيع أحد أن يستقيم على تقوى الله دائما إلى أن يلقاه، فكل بني آدم خطاء، فكل بني آدم خطاء، لابد أن يستهويك الشيطان يوما، تغض بصرك لكن سقطت يوما فنظرت، تمسك عن الحرام يوما لكنك تقع في شبهة أو في حرام مرة، تمسك لسانك لكنك يوما تسب أو تشتم، تمسك يدك لكنك يوما تضرب ظلما، لابد أن تقع. فما الحل؟ الحمد لله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الله أكبر، الله أكبر. هل رأيتم أكرم من الله؟ لو لم تتقيه فوقعت، لا يؤاخذك بعد الوقوع مباشرة، بل يحلم عليك، بل ويسترك، بل ويمهلك، فإن أقبلت شفاك من مرض الذنوب، وقبل لك التوبة، وإليك الهدية النبوية المباركة. هدية. يا ريت واحد صادق يكتبها في ورقة كده بالكمبيوتر ويعلقها المساجد، يهدي للناس هدية النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني من حديث أنس، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت سيئة واحدة. الله أكبر. الكريم الحليم الودود التواب الستير يأمر الملك لا تكتب على امتداد 6 ساعات. يا ربي لك الحمد، لا أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يأمر الرحيم سبحانه الملك 6 ساعات، والساعة النبوية تساوي تقريبا ساعتنا في هذه الأيام، تزيد 5 أو تقل 5 لكنها تقريبا ساعة تعصي الله في خلال 6 ساعات. لو قلت أستغفر الله لا يكتب الذنب أصلا، مش يكتب ويغفر إن يستر، ولا يكتب ويمحى يبان له أثر ولا حاجة، أبدا. بل تقف أمام الله يوم القيامة، تخيل كده المنظر، تقف أمام الله يوم العيد اللي كان بعد رمضان، أنا عارف عملت معصية تقيلة أنا فاكرها، يوم العيد سنة كذا، أنت واقف في أرض المحشر في يوم فضائح، يوم تبلى السرائر، تفتح الكتاب بالراحة في الصفحة بتاعت العيد تبص مش موجود الذنب، لا ده مش كتابي، لا ده كتابش مكتوب عليه اسمي، تفتح مش موجود، ده مش كتابي، لا ده الذنوب بتاعتي، ألا ما في ذنب لم يكتب. لماذا؟ لأنك بعد أن مرت حلاوة الذنب أحرقتك حرارة المعصية، فقلت أستغفر الله، سألت المغفرة من رب كريم أمر الملائكة ألا تكتم عليك الذنب، إذا استغفرت الله جل وعلا في خلال 6 ساعات فيا ربي لك الحمد. سأل موسى ربه فقال يا ربي إذا ناداك العبد الراكع فقال يا ربي وهو راكع بما تجيبه، قال الله جل وعلا يا موسى أقول له لبيك يا عبدي، فقال موسى يا ربي فإذا ناداك العبد وهو ساجد قائلا يا ربي بما تجيبه، قال الله تعالى أقول له لبيك يا عبدي، قال موسى يا ربي فإذا ناداك العبد قائلا يا ربي وهو عاصي بما تجيبه، قال تعالى يا موسى أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي، إنه الودود الكريم. فعود نفسك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، عود نفسك. مرت عليك ليلة سهرت فيها أم الحرام، أذن الفجر إياك أن تنام، تعبان بتسهرات ما تنامش، لأنك لو نمت مرت عليك 6 ساعات، لأنك لو نمت لم تتبع السيئة بحسنة لتمحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم حديث أبي موسى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. صبر نفسك ولو ساعة ولو أقل أو أكثر لتستعتب من الذنب حتى لا تجد الذنب يوم القيامة يمحى، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو أحسست أيها الطالب، هذا كلام واقعي، وأنت تسير في الجامعة أن عينك قد أطلقت على البنات أو على المحرمات قبل أن ترجع إلى بيتك، قبل أن تدخل محاضرة ادخل المسجد وصلي ركعتين واستغفر الله جل وعلا. لو أحسست أيها الموظف أنك أسأت في العبارة مع بعض المستخدمين، أو أنك فعلت ذنبا بالنظر إلى المحرمات، أو مددت يدك الحرام اترك الحرام واترك وظيفتك ولو لدقائق أثناء العمل، استأذن من مديرك واجلس مع نفسك استغفر ربك 100 مرة. عود نفسك إن كنت مسافرا فشغلتك الدنيا على الأقل تمسافر تحس ربنا عصيت وراجع بالسيارة سيبك بقى من الفيلم اللي شغال في الأتوبيس وسيبك بقى من التليفون المحمول تكلم كمان البنات وتكلم أصحابك عملت وعملت لا خلي حتى ساعة الرجوع أو ساعات الرجوع استغفار واستعتاب وتوبة لله جل وعلا. أنا لا أقول لك اعص واستغفر لا، إنما لو عصيت وكلنا سيقع فاستغفر، فهذا كرم من ربك الذي رد على إبليس كما في مسند أحمد بإسناد صحيح. قال الشيطان مخاطبا رب العزة وعزتك وجلالك: لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال تعالى: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. فعود نفسك، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، بعبارة بسيطة كذلك. حتى لو أذنبت في البيت، لو أسأت الكلام مع أمك مع زوجك، بعدها مباشرة اعمل حسنة، قبل رأس أمك ويدها ورجلها، اشتري لها هدية، طيب قلب زوجك لتمحو هذا الذنب، بل ليمحو الله بفضله هذا الذنب. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أخيرا، وخالق الناس بخلق حسن. جماع هذا، لو اتقيت الله جل وعلا ولم تذنب، لا أقول أذنبت ثم أتبعتها حسنة، بل أقول ولو لم تذنب لكنك لم تخالق الناس بخلق حسن، ضاعت الأعمال، ضاعت الأعمال. فهذه امرأة كما في مسند أحمد بإسناد صحيح يرفع شأنها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقول الصحابة: يا رسول الله، إن امرأة صائمة بالنهار قائمة بالليل، صائمة بالنهار قائمة بالليل، وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان فقط، مش بمية سخنة ولا بطوبة القيء عليهم، لا، تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، فلن تقبل منك عبادة إلا بحسن خلق. فإن جاء حسن الخلق فاق على كل هذه الأعمال، فإن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. ممكن كلام على أرض الواقع، ممكن أخوك تقابله زعى قدامك، ضحكت قلت له أنا غلطان لك، كلمة لينة تأخذ أجر قيام 10 ليالي مثلا، ممكن. وانت ماشي في الطريق تلاقي واحد أعمى بيعدي الطريق، خدت وصلته بحسن خلق تأخذ أجر صيام شهر، ممكن. أمثلة كثيرة ممكن. وانت قاعد في البيت تطبطب على ابنك بلين وبحسن خلق تأخذ أجر بناء مسجد، في حين أنك لو أسأت الخلق مع هذه الأعمال ضاعت الأعمال. والله لو صليت بسوء خلق لما قبلت صلاتك، لو جئت الصلاة تزعل لده وتدفع ده وتزعل الإمام بدون سكينة ووقار لا تقبل الصلاة، لو صم بسوء خلق لن يقبل الصيام. فرب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. ليه؟ لماذا يا رسول الله؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، يعني لا يسيء خلق، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، لأنه لو أساء الخلق ضاع الصيام. لو حججت واعتمرت وأنفقت وتركت الأبناء والأوطان وجهدت نفسك وسافرت بسوء خلق لا يقبل العبادة. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو حصل ذلك ضاع الأجر. لو تصدقت، لو بنيت المساجد والعمارات للأيتام والمستشفيات، لكنك وأنت تعطي هذه أموال وقفت اللي هتدلهم الذبيحة بتاعتك في يوم العيد وقفتهم صف، اللي هيتحرك هضربه هطرده، امشي من هنا، خد ما انت ما تستاهلش، خد ما انت طول عمرك بتاخد. فأسأت الكلام وأنت تعطيه ضاعت الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لو صحب سوء الخلق أي طاعة ضاعت الطاعات. فخالق الناس بخلق حسن. نعم، فإذا خالقت الناس ستؤذى، إذا تعاملت مع الناس ستؤذى. إن كنت موظفا هذا يتكلم صعالي، هذا يسيء الكلام، إن كنت سائق تاكسي هذا يضرب الباب بدرجة كبيرة أو هذا يكلمك بسوء، إن كنت يعني مدرسا ستسمع كلمة نبية من مدرس آخر أو من طالب، إن كنت تخالط الناس لابد أن تجد سوءا من الناس. ما الحل؟ لا أقول اعتزل الناس، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنا لا أدعي أنني قد وفيت هذا الحديث المبارك البليغ حقه، إنما هذه ومضة، ومضة فقط سحبت قلبك إليها لعلك تعمل عشر ما سمعت لتنجو في هذا الزمان. وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على العمل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا تقواك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ قلوبنا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر ذنوبنا. يا رب أذنبنا في حقك كثيرا وأنت الستير الكريم الودود، فتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي سترناها وأنت تعلمها. اللهم بعلمك بكل شيء وبقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرة الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على العمل، اللهم ارزقنا العمل وأعنا على العمل. اللهم ارزقنا العمل وأعنا على العمل. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا. ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إلهنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، وأنخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا. اللهم لا تردنا محرومين ولا عن بابك مطرودين ولا لفضلك خائفين وشفع المحسنين منا في المسيئين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم حياتنا بالشهادة على عتبات الأقصى بعد تحريمه على أيدينا يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.